أن ينتاب الحاج مشاعر مقدسة في المشاعر المقدسة. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلماء قالوا: أداء الشعيرة شيء وتعظيمها شيء آخر. أي إنسان وقف في عرفات فقد أدى الشعيرة، بات في مزدلفة فقد أدى الشعيرة، طاف طواف القدوم فقد أدى الشعيرة. لكن الله عز وجل ينتظر منا فضلاً عن تأدية الشعائر تعظيم هذه الشعائر. من تعظيمها أن يؤديها الحاج كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. من تعظيمها أن يؤديها الحاج على شوق وطيب نفس لا على تأفف وتململ. من تعظيم الشعائر أن يؤديها الحاج ويتمنى أن يؤديها مرات ومرات. ومن وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله قد غفر له فلا حج له. لبيت ربك جل وعلا وآثرت أن تزوره في بيته حاجاً على كل ما في بلدتك من بيت وعمل وزوجة وأولاد ومكانة ورتبة، وقلت لبيك اللهم لبيك. وفي الخطبة السابقة كان موضوع الخطبة معنى لبيك اللهم لبيك. لذلك من علامة قبول الحاج عند الله عز وجل أن يؤدي هذه المناسك معظماً لها، متمنياً أن يعيدها مرات ومرات. ولسان كل حاج وهو يودع بيت الله الحرام يقول: يا ربي لا تجعل هذه الحجة آخر عهدي في البيت. إن المشاعر التي يشعر بها الحاج وهو في المشاعر المقدسة هي بوتقة ينصهر فيها قلب المؤمن حتى يتخلص من أدرانه، عوداً به إلى يوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نقي القلب صافي النفس، تلك هي الغاية الكبرى من الحج. وحينما اصطفى الله هذه الأماكن المقدسة بالصفاء ينتظر منا أن ينسحب هذا الصفاء على بيتك وعلى عملك وعلى حياتك المقبلة. الله عز وجل يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أيها الإخوة، من أدق ما قاله العلماء المفسرون حول هذه الآية. بالمناسبة العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. ما الفرق بين العبادة وبين الطقس؟ في الأديان الوضعية هناك طقوس لا معنى لها، حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا تعني شيئاً، لكن العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه علة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا الصيام. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما الحج الله عز وجل يقول ذلك لتعلموا أن الله يعلم، وكأن هذه الفقرة من تلك الآية هي علة الحج. وحينما تعلم أن الله يعلم، ومن لوازم علمه أنه سيحاسب، ومن لوازم محاسبته أنه سيعاقب، وصلت إلى كل شيء. حينما توقن أنه مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، أو أن تعصيه وتخسر، حينما توقن ذلك عندئذ تستقيم على أمره. من أدق ما قاله المفسرون حول هذه الآية: إن المسلم بحج بيت الله الحرام وتعظيم شعائر الله وعقد العزم على طاعة الله واتباع سنة نبيه تقوم وتتحقق مصالح المسلم في الدنيا والآخرة، وعندئذ تتوقف المعالجة. قال تعالى: قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. دققوا، هذا الكون هو الثابت الأول، سخره الله لنا تسخير تعريف وتكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يخلع الحاج ملابسه المخيطة والمحيطة، لماذا؟ لأن ملابسه بشكل أو بآخر تعبر عن دنياه. الغني له ملابس غالية جداً، والعسكري له ملابس وأوسمة ونجوم ورتب، وكل إنسان له لباس قد يؤكد انتماءه لوطن أو لقوم أو لحقبة تاريخية أو لمستوى اقتصادي أو لمستوى علمي. في لباس خاص لمدرسي الجامعة، لباس خاص للقضاة. الإنسان باللباس يؤكد مرتبته العلمية، الاقتصادية، الأممية، القومية، الوطنية. فحينما يخلع الحاج هذه اللباس خلع قناعاً مزيفاً: كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا اللباس أيها الإخوة كما قلت قبل قليل يعبر عن حجمه المالي، وعن مرتبته الاجتماعية، وعن مرتبته الوظيفية، بل عن درجته العلمية والدينية أحياناً. في ثياب يرتديها رجال الدين، هذه الملابس المخيطة والمحيطة تعبر عن نوع انتمائه إلى أمة، إلى شعب، إلى قبيلة، إلى عشيرة. فلو بقي المسلم بلباسه لبقي ملتصقاً بدنياه، أو بقبيلته، أو بطبقته، أو بمن على شاكلته. لكن الإسلام لحكمة كبيرة كبيرة شرع اللون الواحد والتصميم الواحد حتى تختفي الهوية الشخصية. والهوية الشخصية قناع مزيف: كلكم لآدم وآدم من تراب. ويبدو البشر كياناً واحداً، ومن ثم تتعامل معهم بدافع إنساني خالص بعد أن ذابت الفروق الطبقية والهويات الإقليمية والانتماءات المتعددة، ليبرز هذا اللباس معناً واحداً هو الإنسان على فطرته السليمة في مواجهة خالقه الواحد الديان. ملك، رئيس جمهورية، وزير، خفير، قوي، ضعيف، كلكم لآدم وآدم من تراب. والإنسان بهذه الثياب البسيطة يخلع أكبر قناع يوهمه أنه ذو شأن بين الناس. يرتدي ثوب الإحرام الموحد، بعد ذلك يدخل في أفق الممنوعات. الممنوعات في باطنه ممنوع أن يفكر في شيء يؤذي الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد في باطنه ممنوع أن يفكر بشيء يؤذي الحرم. ومع الناس فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومع الحيوان فلا يصطاد ولا يقتل، ومع النبات فلا يقطع، ومع الحجر فلا يكسر ولا يقتلع. هذه الممنوعات التي هي من لوازم الإحرام ليكون الحج سلاماً دائماً. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الحاج أيها الإخوة يحظر عليه لبس المخيط من الثياب، ويحظر عليه التطيب بكل أنواع الطيب، ويحظر عليه الحلق والتقصير، ويحظر عليه مقاربة المتع التي أبيحت له خارج الحج. كل ذلك دققوا ليحكم اتصاله بالله، وليسعد بقربه وحده بعيداً عن كل مداخلة من متع الأرض. إنسان أيام يكون بيته فخم ودخله كبير وأولاده أمامه، يقول لك أنا سعيد بالله. قد يكون واهم، هو سعيد بهذا البيت وبهؤلاء الأولاد وبهذا الدخل، أما لحكمة بالغة بالغة منع الله عنك في الحج كل المتع الأرضية الحسية. فإذا سعدت وأنت ترتدي ثياب الإحرام بعيداً عن أهلك، بعيداً عن الطيب، بعيداً عن الحلق والتقصير، بعيداً عن كل متع الأرض، جمد الله لك المتع الحسية لتشعر أنك سعيد جداً بالله عز وجل. فالذي يسعد في حر شديد وفي ازدحام لا يحتمل ممنوع أن يقص شعره، أن يقلم أظافره، ممنوع أن يتطيب، ممنوع ممنوع من كل شيء عدا الطعام والشراب. معنى ذلك الله ثبت جميع المتع الحسية التي تهمك أنك في سعادة مع الله، وحرك شيئاً واحداً هو القرب من الله. أيها الإخوة الكرام، العبادة والحج من أرقى هذه العبادات، تعني خروج العبد من مراده إلى مراد ربه، وهذا يبدو جلياً واضحاً في هذه العبادة الرائعة. أيها الإخوة، في شيء آخر يتساءل بعضهم: هل مع هذا التسليم المطلق بحكمة ما أمرنا به إعمال للعقل؟ الجواب لا، لأن العقل لن يكون حكماً على النقل، ولكنه مسموح للعقل أن يفهم حكمة النقل، والذي أفعله الآن أحاول أن أفهم حكمة النقل. مسموح له أن يطير العقل في المجال الجوي الإسلامي، مسموح له أن يسبح في المياه الإقليمية الإسلامية، مسموح له أن يسبح ولا يشطح. يوم عرفة من الأيام الفضلة تجاب فيه الدعوات للحاج ولغير الحاج في بلدك. يوم عرفة أعظم يوم في حياتك، سواء أكنت حاجاً أو مقيماً، تجاب فيه الدعوات، تقال فيه العثرات، يباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، وهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره. هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، هو يوم مغفرة الذنوب، يوم العتق من النار، إنه يوم اللقاء الأكبر بين العبد المنيب المشتاق وبين الرب الرحيم التواب، بين هذا الإنسان الحادث الفاني المحدود الصغير وبين الخالق المطلق الأزلي الباقي الكبير. عندها ينطلق الإنسان من حدود ذاته الصغيرة إلى رحاب الكون الكبير، من حدود قوته الهزيلة إلى الطاقات الكونية العظيمة، من حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله. يوم عرفة يوم المعرفة، يوم عرفة يوم المغفرة، يوم عرفة يوم تتنزل فيه الرحمات على العباد من خالق الأرض والسماوات. من هنا قيل: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله قد غفر له فلا حج له. عن جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام للحجاج ولغير الحجاج: لا يحرم المسلم الذي لم يتح له أن يحج البيت من عطاء الله في هذه المناسبة. هذه الأيام العشر التي نحن فيها هي أفضل أيام العام على الإطلاق، أيام ذكر وتسبيح ودعاء وصوم وعبادة وقيام ليل، لأن الله جعل هذه الأيام أفضل أيام العمر، وجعل ليلة القدر أفضل ليلة على الإطلاق، وجعل يوم عرفة أعظم الأيام على الإطلاق. ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، أهن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. إن لم تكن تعرف الله لا تجاهد. متى تجاهد؟ متى تجاهد نفسك أولا إن عرفته؟ متى تمتنع عن شيء حرمه الله إذا عرفته؟ متى تقبل على عمل صالح إذا عرفته؟ متى تنتهي عما عنه نهاك إذا عرفته؟ وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا. أحيانا يتمنى الحاج الغني أن يقيم في فندق خمس نجوم، الرفاه والأناقة والجمال والغرفة الجميلة والمرافق الرائعة، هذه تعيدك إلى بلدتك وتبعدك عن بيت الله الحرام. الحج هو العج والسج، يعني أرادك الله أن تتعب وأن تعرق وأن تتضايق من الزحام من أجل الواحد الديان، أرادك الله أن تجهد نفسك في سبيل مرضاة الله. انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا، ضاحين، جاءوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. فعن أنس رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تغيب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: معشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذه لنا خاصة، نحن أصحابك. قال: هذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كسر خيل ربنا وفاض. هذه لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني غفرت له. أيها الإخوة الكرام، إن الله يغفر للحاج، ومبالغة في إكرامه يلقي في روعه أنه قد غفر له، تعود مطمئنا، وقد أزيحت عنك هموم كالجبال، يلقي في روعه أنه قد غفر له، لذلك يشعر الحاج الصادق بأنه عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيض منه من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وروى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة، ما من معنى يحتاجه المسلمون كمعنى التوحيد. على الشبكية وبحسب النظرة السريعة والمتعجلة أن هناك في الأرض طغاة يريدون أن ينهوا الإسلام، أن يستأصلوا شأفة المسلمين، أن يبيدوا المسلمين، ولكن المؤمن الموحد لا تهتز في جسمه شعرة، لأنه يعلم علم اليقين أن الأمر بيد الله. يقرأ قوله تعالى فيرتجف قلبه: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. أم حسب الذين كفروا سبقوا؟ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها الإخوة، روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد الحديث لأهميته، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية يوم عرفة، وهو جات على ركبتيه وعيناه تذرفان بالدموع، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي ظن أن الله لا يغفر له. في 4 ملايين، من أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي ظن أن الله لا يغفر له. ما هذه العبادة؟ كل ما تراكم عليك من ذنوب فيما بينك وبين علام الغيوب، ترجع من الحج وقد غفرت. أما أن تتوهم أن الحقوق تلغى، لا والله، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. حقوق العباد لا علاقة لها بهذه الخطبة إطلاقا. حقوق العباد مبنية على المشاحة. الشهيد الذي قدم أثمن ما يملك حياته يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. صحابي شهيد دخل النبي إلى بيته ليصلي عليه، قال أعليه دين؟ صحابي شهيد؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، ما صلى عليه. فلما قال أحدهم علي دينه صلى عليه. سأله في اليوم التالي أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الذي بعده أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده. بعد أن أدي الدين لم يبترد جلده بالضمان بل بالأداء. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تتوهموا أن صوم رمضان يلغي الحقوق والذمم، وأن حج بيت الله الحرام يلغي الحقوق والذمم. هذه لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. لكن الذي نتحدث عنه من أنه من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا متعلق بالذنوب التي بينك وبين الله. أيها الإخوة، موقف عجيب في عرفات، يغطيه نبات بشري مختلف ألوانه، أغصانه تلك الأيدي المرفوعة بالدعاء إلى رب الأرض والسماء. يرى الحاج بين يديه صورة مصغرة للمحشر العظيم يوم القيامة، وعليه أن يستعد له منذ الآن، لأن رحلة الحج يعود منها الإنسان إلى وطنه، ولكن المحشر العظيم يوم القيامة لا يعود منه الإنسان إلى وطنه. رحلة وقد تعود من الحج، أما الرحلة الأخيرة ذهاب بلا عودة. هو أساساً في بعض الدول التي يحرص الناس على أن يقيموا بها، حينما يكتب على جواز سفرهم مغادرة بلا عودة ينخلع قلبه، أما هو الموت الحقيقة مغادرة بلا عودة. الإنسان يدخل بيته كل يوم ويخرج، يخرج ليعود، يخرج ليعود، ويخرج بشكل عمودي ويعود بشكل عمودي، بس في مرة واحدة يخرج في نعش ولا يعود. تقام التعزية في البيت، بيت فخم، من اختار البلاط؟ من في القبر؟ من اختار هذه اللوحات لكيحة 800,000؟ من اختار هذه السريات؟ من اختار هذه التزيينات؟ من اشترى هذا الأساس؟ من في القبر؟ لذلك حينما نقرأ النعوة لا ننتبه إلى بعض كلماتها، وسيشيع إلى مسواه الأخير. ما البطولة؟ لا أن تعتني بالمسوى المؤقت، هو مسوى مؤقت، لكن البطولة أن تعتني بالمسوى الأخير. دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة وكان قائد الجيوش في الشام، صعقوا، غرفته جلد غزال يجلس عليه وقدر ماء مغطى برغيف خبز وسيف معلق. قالوا ما هذا يا أبا عبيدة؟ قال هو للدنيا وعلى الدنيا كثير. ألا يبلغنا المقيس؟ يعني أن تستغرق بالرفاه ثم تشعر بدنو الأجل مصيبة لا تعدلها مصيبة. واحد فيما سمعت اعتنى بالبيت عناية تفوق حد الخيال، بذل ملايين مملينة، جاءته أزمة قلبية، زاره صديق لي قال له أنا حموت بالألم، خير؟ قال له هلا بعد أنا ما بموت، هي ذكر زوجته تلاقي لها عريس متعوا بهالبيت وأنا تعبت فيه. شيء مؤلم جدا. في بناء ببعض أحياء دمشق الغالية جدا في 7 بيوت فوق بعضها بعضا ما سكنها أصحابها أبدا، اشتروها وكسوها أعلى كسوة ما سكنوها. وين بطولتك؟ أن تعد للدار الآخرة. أعقل إنسان، أذكى إنسان، الإنسان الفالح العاقل الذكي المتفوق يعد لهذه الساعة، وقد يكون القبر قصراً، وقد يكون القبر روضة من رياض الجنة. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أيها الإخوة الكرام، لا يعقل ولا يقبل أن تؤدى هذه العبادة الجليلة أداء بعيدا عن مقاصدها وثمارها. لا يعقل ولا يقبل أن يعود الحاج من أداء هذه الفريضة كما ذهب. لا يعقل ولا يقبل أن يوجد الحاج في المشاعر المقدسة دون أن يشعر بأية مشاعر مقدسة. والله يا أخوان، نزور حجاجاً كثيرين، والله يمضي ساعة في الحديث عن الحج، يحدثك عن كل شيء إلا الحج. وين سكن؟ الطيارة، البيت، الماء البارد، الجسور، كل شيء يتكلم عنه. طيب وأنت بالطوف بماذا شعرت؟ وأنت بالسعي، وأنت بعرفات، هذه مشكلة كبيرة. لذلك ورد عن النبي الكريم أن حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني حجوا حجاً صحيحاً قبل أن يحج الناس للرياء والسمعة. لا يعقل ولا يقبل أن يتحرى الحاج سنة أو مستحباً ويرتكب من أجلها معصية أو كبيرة. تلاقي التدافع على الحجر الأسود. والله مرة رأيت امرأة خرجت من محاولتها لتقبيل الحجر من دون شيء على رأسها من شدة التزاحم. أين الفقه؟ لا يعقل ولا يقبل أن يحدثك الحاج عن كل شيء في الحج إلا الحج. لا يعقل ولا يقبل أن يرمي الحاج الجمرات تعبيراً عن معاداته للشيطان ويعود إلى بلده ليكون ألعوبة بيد الشيطان. الإمام الغزالي قال إذا عاد الحاج إلى بلده وعاد إلى ما كان عليه من معاص وآثام يكون الشيطان قد رجمه في الحج. الشيطان هو الذي رجمه. لا يعقل ولا يقبل أن يقتصر أمر الله في هذه الفريضة على أن يأتي الحاج من بلاد بعيدة ليجلس في المشاعر المقدسة يأكل وينام ويتكلم في شؤون الدنيا، إن أمر الله في هذه العبادة ليس كذلك. هو أعظم وأجل من أن يكون كذلك أن تأتي إليه من بلاد بعيدة لتحقق وجودك المادية في مكان ما وتمضي هذا الوقت في غير ما أمرت به. ليس هذا المستوى من الحج هو الذي تقوم به مصالح المسلمين. أيها الإخوة الكرام، تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وجهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. والحج جهاد كل ضعيف. ويا أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما ينبغي أن يعرفه المسلم عن الحج. وأسأل الله لكم ولي حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأضحية شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك، مشروعيتها أن الإمام أحمد وابن ماجه رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد استنبط أبو حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنها واجبة، فمثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير واجب، فوق السنة المؤكدة واجب، بين السنة المؤكدة والفرض. من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال غير الأحناف إنها سنة مؤكدة، هي واجبة مرة في كل عام عن المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر، على المسلم الحر لا تجب على العبد، البالغ لا تجب على الصغير، العاقل لا تجب على المجنون، المقيم لا تجب على المسافر، الموسر لا تجب على الفقير. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل لابن آدم يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيب بها نفسا. ومن حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فكبر فذبحهما بيده الشريفة. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى أكبر نعمة، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق، وهو فضلاً عن ذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسعة على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. من شروط وجوبها اليسار الغنى، فالموسر هو مالك نصاب الزكاة زائداً عن حاجاته الأساسية، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام كله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. وينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليماً من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكلها، فلا يجوز أن يضحي بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا الجرباء، ويستحب في الأضحية أسمنها وأحسنها. كان عليه الصلاة والسلام يضحي بالكبش الأبيض الأقرن. وقت النحر نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب الشمس يوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وقبل زوال الشمس. يكره تنزيهاً الذبح ليلاً، ولا تصح الأضحية إلا من النعم من الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، بشرط أن يتم الضأن ستة أشهر وأن تتم المعز سنة كاملة عند بعض الأئمة. ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه، دققوا، وعن أهل بيته جميعاً المقيمين، زوجة وأربعة أولاد وثلاث بنات، هذه الأضحية عنهم جميعاً. والذين ينفق عليهم، والدته عنده عن والدته، أخته عنده عن أخته،